وفي الحقيقة الذي يبحث في هذا الأمر النحو، لأن النحو عند التراكيب يبحث في الحرف الأخير من الكلمة، لكن الصرف في علم الأبنية، ولذلك الصرف يبحث في الكلمة كلها. الصرف يبحث في الكلمة كلها من حيث الأداب والإنزال والصحة والاعتدال والتقديم والتأخير والتجريد والزيادة. يقول الصرف إن كلمة الإعراب حروفها كلها أصلية. يقول لي الصرف إن كلمة الإعراب حروفها كلها صحيحة. يقول لي إن الكلمة كلها حروفها مترتبة، مفيش تقديم ولا في تأخير في الكلمة. لكن في كلمات بعض الحروف مقدم على بعض الآخر. اللي يبحث في كل هذا علم الصرف، علم الأبنين. واللي يبحث في الإعراب علم النحو. فكأن الدراسة التي نقولها دراسة تطبيقية، هي في الحقيقة دراسة تطبيقية لقواعد اللغة العربية التي تعلمتموها في مرة. أنت درست الفاعل والجر والإضافة وما إلى ذلك. جزاك الله. كل هذا دراسة نظرية. كما درسنا الإسلام نحن كمسلمين دراسة نظرية، لكن أين الدراسة التطبيقية؟ الواجب لمن درس قواعد اللغة حينما يرى مكتوبا ويطلب منه أن يقرأ، يقرأ قراءة صحيحة، لا يتلعثم ولا يلحن. هذا هو المطلوب، لكن الواقع غير ذلك. قال من أحسن القراءة الصحيحة. وإذا سئل يقول هذا فاعل مصحوح، فلم لم تصح؟ وهذا مقرور به منصوص، لم لم تصح؟ لكن يبدو أن النص كثير. فعلى أي حال الإسلام منهج حياة، ودرسه المسلمون دراسات نظرية كثيرة، لكن على أرض الواقع لا تجد الإسلام. تجد المسلمين لما لا يصدق المسلمون الإسلام؟ وده هو التكليف. كلنا يقرأ القرآن وربما يقرأ المسلم القرآن والقرآن يلعنه، بل قد يلعن المرء نفسه دون أن يدري، دون أن يشعر. الله يقول ألا لعنة الله على الظالمين، وقد يكون هو ظالم. فاللغة العربية الإعراب يحتاج إلى تطبيق. الحقيقة إن هذه الدراسة دراسة تطبيقية، لما سبق دراسته. كان في حصه اسمها حصه المضاعفه. جاءنا ذكر كان يعطى للاساتذه الضعفاء ضعيف علميا يقولون نكمل له المنهج او الساعات الدراسيه نعطيه حصه مضاعفه نعطيه حصه املاء طب اديله حصه العقل لكن العقل محتاج هو الاصل لازم يكون تخرج من كليه التربيه وقسم ايه؟ ما اعرفش من اللي خبر من نفسي في العقل لكن نيجي للمباراه للاملاء قواعد الخطا تسند لاي انسان او هندي واسبان يقول الدوله ما بيحبوش احسن في حقيقة الإعراب تطبيق والأحرى بي وبكم أن نقرأ الكتابات والتطبيق الأحرى إعراب الحديث النبوي الشريف أو إعراب القرآن الكريم لا يختلف عن إعراب الشعر ولا إعراب النفس ولكن قلنا الأولى أن ننشغل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بآيات من الذكر الحكيم ندرسها نحويا ندرسها بلاغيا نتعرف على الاداب التي تدعو اليها السوره او الايه او الحديث النبوي الشريف فكان الاختيار على اعراب الحديث من فرقه الاولى واعراب القران من فرقه الثانيه وأنا أثق أن البعض منكم الذين يجلسون أمامي درس إعراب القرآن ودرس إعراب الحديث وإذا أتيت بالحديث الذي أريد أن أتناوله معكم بالبيان والوضوح يقول لي سبق لي أن أخذنا هذا الحديث فأنا أقول له سبق لك أن أخذت هذا الحديث لكنك لم تقف على كل ما يدعو اليه الحديث النبوي الشريف من بيان وضوح وحتى لو انك سمعت ما قيل قبل ذلك فانت ستاخذ اجرا وتزداد وضوحا وتوكيدا لما سبق لك ان عرفته وساستلم ان شاء الله أن آتي بأحاديث لم يكن سبق دراستها حتى تعم الفائدة. نعم. أراه الحديث الفرقة الأولى وإعراب القرآن للفرقة الثانية. خذها مني وسأصحح الجدول إن شاء الله. هو الأصل. أرأيت إخوانك يقولون مكتوب في الجدول إعراب حليم. زادك الله حرصاً. فيا أيها الإخوة الأمانة المقارب أرجو أن نحتفظ الوقت عند الله ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة فغشيتهم الرحمة الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث النبوي الشريف بل عنوان الحديث النبوي إعرابه وبيانه. لو تؤكد على صفحة الكتاب العنوان الحديث النبوي إعرابه وبيانه. نحن قد عرفنا الإعراب، لكن ما المقصود بالبيان؟ هل المقصود بالبيان الإفصاح والإبانة التي ذكرناها في تعريف الإعراب؟ لا، الدراسة هنا منقسمة إلى قسمين، دراسة نحوية ودراسة بلاغية. فالمقصود بالبيان علم البلاغة، نقف على بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الدراسة النحوية. لذلك سنجد في هذا الكتاب أن الأستاذ لا يتناول الدراسات الأخرى، لا يقف لا على الدراسة الفقهية للحديث، ولا يقف على تخريج الحديث، ولا يتكلم عن رجال الحديث، لأن هذا ليس داخلا في تخصصنا. نحن نحترم التخصصات. الدراسة في الحديث هنا، لأن البعض كان من الإخوة يقول أستاذ الحديث، أنا لست أستاذ الحديث، نحن ندرس جزئين نؤكد عليهما فقط، الدراسة النحوية والدراسة البلاغية، لا نتطرق للدراسات الفقهية، ولا نتطرق إلى رجال الحديث، ولا نتكلم في هذا الفن، لأننا لم نعلم. فلكل فن رجال. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن أنبه إلى أمر، إن الأحرف من يريد أن يشعر شيئا أرجو أن يتناوله قبل المحاضرة أو بعد المحاضرة، لكن في أثناء المحاضرة ننشغل بالمشروع والمعكوس، فماذا بقي لدينا؟ ماذا بقي لدينا؟ صحيح أنتم قد تحتاجون إلى هذه، لكن أنا أرى من وجهة نظري لو أن هذه الأمور جعلناها قبل أو بعد المحاضرة لكم خيرا للجميع. عندنا الحديث الأول، يبقى أنا ركزت الآن على الجزئية الأولى، الدراسة النحوية والدراسة البلاغية. فبين المنطوق اللي يتضمن عنوان إعراب الحديث وبيانه، يبقى المقصود بدراسة البيان هنا الدراسة البلاغية. وفي الحقيقة كلمة البيان جزء أو فن أو علم من علوم البلاغة، لأن علوم البلاغة ثلاثة: معاني وبيان وبديع. اسمع علوم البلاغة. وفي كتاب أتوقعه إن شاء الله، هو في الحقيقة ما درستوش قبل كده، لكن قرر على التمهيد، كتاب بعنوان مدخل لدراسة اللغة العربية، مدخل لدراسة اللغة العربية. فإنت لو قرأت هذا الكتاب من باب العلم يبقى لك نور. هتجدوه بس السؤال ده يطرح كده كده ما كانش التمهيد اللي فات السنة اللي فاتت لا ما كانش على التمهيد السنة اللي فاتت سيقول أقول إن شاء الله هو ده بس أنت مدير بالعلم فكل ما نراه من مصلحتكم يجب علينا أن نقدمه لكم بقدر ما نستطيع وبما أننا بره قد يفوتنا أشياء نترى ربها فيما بعد كمدخل لدرجة اللغة العربية مثلا لم يكن مقررا هدينا إلى أننا نقرر هذه الساعة على طلاب الدرجة الأولى قبل أن يدخلوا الدرجة التخصصية فلما نقول إعراب الحديث أو الحديث النبوي إعراب وبيانه يبقى نقصد بالبيان أننا نتكلم عن علوم الثلاثة التشريح أو الاستعارة وده نجده في علم المعاني أو علم البيان لكن البديع ده فهم تحكيم الكلام وهو أشبه ما يكون بالتحكيم الذي يدخل على البيت الذي تسكنه فأنت تؤسسه أولا لا قل تؤسسه بالتاء في فرق بين الأساس بالتاء والأساس بالسين دائم الأساس حجرة النوم المطبخ ما اسمه أساس لكن التأسيس إنشاء القواعد والأساس المهندسون يعرفون ذلك إقامة البيت الحوار ما اسمه تأسيس لكن الذهانات والقرارات وما إلى ذلك سيبقى اسمه تحسين كذلك يشبه علم البديع عند البلاغي أنت في فن البلاغة تستطيع أن تعبر عن المعنى الواحد بطرق مختلفة إما بطريق الحقيقة وإما بطريق المجاز ده اسمه علم البيان في فكرة عن كل هذا في الكتاب الذي سيقوم إن شاء الله وهي عبارة عن موضوعات كثيرة من بعض الكتب المجموعة مشاهير جزاهم الله خيرا فلما نقول الحديث النبوي إعراب وبيانه لا يسأله القارئ عن أمر فقهي في الحديث ولا يسأله القارئ عن رجال الحديث ولا يسأله القارئ عن السيرة الذاتية للراوي الأعلى أو الراوي الأدنى بالنسبة للحديث النبوي ولا يسأل الطالب عن مسألة عقدية قد تناولها الحديث فالمسكوت عنه لا يسأل عنه وحسب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها فهذا الأمر معفي عنه في مادة إعراب الحديث النبوي لكن ليس معفوا عنه عند المحدثين ولا عند الفقهاء ولا عند المفسرين فهم لهم دراستهم وأهل اللغة لهم دراستهم الخاصة بهم هذا بالنسبة لتعريف الإعراب وبالنسبة لبيان العنوان الحديث النبوي يبقى إذا لا نتكلم عن الحديث القدسي مش هتلاقي حديث قدسي احنا بنقول الحديث الايه فكل من احاديث جلها اعراب لالفاظ الاحاديث الصحيحه حتى دون ان نسال عن صحه الحديث او ضعف الاحاديث كل الاحاديث اللي موجوده في الكتاب صحيحه اما من البخاري وإما من مسلم ومن بقية كتب السنة لكن في نص على صحتها فلا تظنن أن بعض الأحاديث ضعيفة استبعد هذا اللقب للراشد مفيش حديث ضعيف في الأحاديث المقررة دراستها علينا في هذا العام إن شاء الله. أول حديث في الكتاب أخرجه الإمام البخاري. يبقى هذا من قمة الصحة. مش كده ولا إيه؟ أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري ومسلم. والراوي للحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تسمع كلمة خادم النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمع الحديث عن إحدى أمهات المؤمنين يبقى دي أحاديث تدعو إلى أن أول شيء يصل إلى أذهاننا أنها أحاديث صحيحة ويدعون ذلك إلى أن الخادم أو الزوجة كان عندها طول معاشرة ومباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت ترى النبي في أهله وشربه ومضجعه وخروجه وقيامه، وكذلك الخادم أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. أنس بن مالك يروي لنا هذا الحديث الذي سنسمعه والذي سمعتموه من قبل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث بنفسه موجود والكتاب موجود وستأخذونه، إذا فلا داعي للكتابة. النص النبوي لا تكتبه. حتى تحاول أن تحفظه كما ذكره الله. الحديث النبوي كما استمعنا أو الحديث الشريف كما استمعنا إليه في أكثر من عبارة، ونحن نقف على كل عبارة بشيء من التفصيل. الجزء الأول من الحديث الذي ذكره الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما. كلمة مما، مني مضاعف. لماذا قال مما ولم يقل مما؟ ليه اختار ذلك الجواب؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال مما، هي أطلق من ومن. لماذا قال؟ وطبعا النون قدمت بين المين فصارت منا. لما لم تقل ممن ومن بينه؟ وذلك اسمها اسم موصول، لكن من دي اسم موصول الى عاتب، ومن دي بغير الى عاتب. قمنا بإفادة الأموم أو هو إطلاق لجبع حاكم لإفادة الأموم طبعا بإذن منجية أقول من ضرر جدا محمد علي بن إسرائيل ما ينفعش أقول لك من إسرائيل جدا لكن أقول لك من إسرائيل كما أدرى ده لكن من لا تأثير لديه؟ ورد قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات يبقى السماوات وما فيها من ملائكة وغير ملائكة والأرض وما فيها من بشر ومن غير بشر من كل لله يبقى التعبير بما بإفادة يعني لما يقال لما عبر وقال مما سواهما ولم يقل مما ما سواهما نقول لكتابه لابن من بالعاقل وما لغير العاقل وقد تاتي ما للعاقل ولغير العاقل ودليل ذلك قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض هذه واحدة. الثانية قال أحب ولم يكن أحب بالتثنية أن يكون الله ورسوله أحب فقال أحب بالإفراد ولم يكن أحب بالتثنية بماذا؟ لكن هناك تسعة لا هنا إيه؟ أحب الخبر الإجابة لأن اسم الله وتعالى لأن اسم التفضيل إذا كان لأن اسم التفضيل إذا كان مجردا من أن والإضافة لزم الإفراد والتذكير قال تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا يوسف وأخوه اثنين ولا واحد ومع ذلك قال الله أحب ماشي أحب يبقى قال أحب إلى أبينا مما ونحن رصبا لإن في قاعدة نحوية لإن أحب ده اسم تفضيل أحب يعني أكثر حبا أحب يعني أكثر حبا يبقى في حب وأحب ده أحب يعني أكثر حبا يعني لما أنت تحب محمد وتحب عائلة أولادك وتحب زوجتك لكن حب الله وحب الرسول يقول إيه؟ أكثر فقال أحب بالإصرار والتذكير إصرار ما قالش أحب لأن اسم التفضيل إذا كان مجردا من أجل يعني ما قالش أن أحب يعني إيه مفرد مرد من الأهل يعني ما قالش فيه كانت فيش أهل فلان يعني اسم التفضيل اللي في أهل فلان هيبقى في القاعدة دي القاعدة اللي معانا إن اسم التفضيل أحب أحب ما فيش أهل فلان وليس مضافا يعني ما قالش محمد أن أحب إلى أبيه أو محمد أحب رجل إلينا مفيش إضافة فطلب اسم التفضيل كان مجردا من الألف واللام والإضافة يلزم قاعدة حكومية الإفراد والتذكير ولذلك قلت لك إن دوام التفسير لإعراب القرآن أو لإعراب الحديث تطبيق للي فات يعني انا قلت ده اسم تفضيل الواجب انت تبقى عارف ايه؟ انت درست قبل كده اسم التفضيل وعرفت حكمه وعرفت احوانه فكأننا تذكير فقط لما سبق شأن القرآن الكريم يعني انظر إلى قصة موسى مع فرعون في أكثر من موضع. شوف في آخر موضع فيها في سورة النازعات. ما تناولش القصة بالتفصيل كما تناولها في سورة طه أو في سورة القمر وما إلى ذلك. اعتمادا على إيه؟ على ما سبق. فالدراسة التطبيقية دي دراسة مبنية على ما سبق دراسته وذكر الأنبياء أيها الذين آمنوا ويكلمنا قياس علينا إحنا ولما ربنا يقول لو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل وبعدين تصحيح يأتي فمن كان منكم مريضا ما قال لنا شنو الفرق هل والله المؤمن ده أمين على نفسه هو بقى يقدر ظروف مرضه إيه؟ إنسان قد يصاب بالصراخ بالنسبة له مرض قد يصاب ببعض أصابعه بالنسبة له مرض لكن إنسان ثاني قلت كله أمور خفيفة فقياسا على ما سبق وباعتبار أننا مؤمنون ربنا بيكلمنا وبيسيبنا بقى يكلمنا من طلب أي تبديل طلب في دين يبقى هذا الدين يحدثك عن محارم الله تبارك وتعالى فقياسا على ما سبق دراسته في النحو تجد الاعراب يلغي لك الكلمه دون ان يتدخل بالتفصيل قياسا على ما سبق وانا هنا مذكر فقط قلت ان احد جاء مفرده ليست مجموعة ولا مثناة تحقيقا لقاعدة تقول إن اسم التفضيل إذا كان مجردا من أجل والإضافة يلزم الإقرار سؤال ثالث بالعبارة دي قال هنا سوى اختيارهما للتسمية وده حديث صحيح بينما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية على خطيب جمع بينه وبين الخدمة وجمع بين رفض الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى قال له بئس الخطيب عنه يبقى السؤال مقارنة في سواهما في هذا الحديث وفي الحديث آخر ومن يعصيهما فقد غوى قال من يعصيهما سببا في اهل التسمية وهي في اهل التسمية هنا أفيدت هذه وأمر هنا على القضية الثانية السؤال يعني في مرة النبي صلى الله عليه وسلم ما أثرش الاثنين والراوي روى الحديث كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله في مشهد قال الله ورسوله وما قالش ومن يعصي الله ورسوله وانما قال ايه ومن يعصهما فقد غوى يبقى فيه اكرام في انكار نعم وعصى واحد بقى صلى على رسول الله في فرق بين مقام الخطبة ومقام الحديث الخطيب كان يخطب والمفروض في الخطب الإطماب الإطماب الإطماب معناه ايه البصر ماشي والمفروض في غير ذلك الإنجاز فالخطيب الذي كان يخطب كان يلزمه أن يبسط الكلام فيقول لأن التثنية إنجاز تثنية إنجاز يعني أنت تقول جاء محمدان بدل جاء محمد ومحمد وتقول جاء المحمدون بدلا من جاء محمد ومحمد ومحمد صح وهنا أوجد الخطيب فبدوا فقال ومن عظيما قال وليس الخطيب أين وفي هذا المقام الذي نحن فيه قال سواهما هنا في ايجاز هذا ايجاز في موضعه وهذا ايجاز في غير موضعه كان الموضع هنا البصر والعمال واذا انكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه واحدة التفكير ان قول النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من الحديث مجموع محبتين، لان اللي يحب ربنا يحب الرسول يبقى حققش الله، او اللي يحب الرسول ما يحبش ربنا يبقى اللي يتحقق عنده المراد. يبقى المراد بالتوحيد صلى الله عليه وسلم سوى هنا مجموع المحبتين، وليس المراد محبة دون المراد، لأن المراد لا يتحقق إلا بمجموع المحبتين. أخذنا كلام كثيرا في هذه الكلمة، وكذلك تصرف الإعراب، تصرفنا وقلنا بما قال أحب ولم يكن أحب، وبما صار مما ولم يقل ممن، وبما قال سواهما وأخبرها على القضيه في قوله ومن يعصي وقت الكلام وقت الحمد لله. نعم من صحيح بقية قال لك الناس صلى الله عليه وسلم حديث وردان. إذا هذا هو درس اليوم، كتبنا فيه عن توضيح لعنوان الكتاب ده نموذج فيه بمعنى إعراب الحديث وبيانه، ما المقصود بالإعراب وما المقصود بالبيان، والدراسة شكلها إيه، محل الدراسة كتاب حبس فيه الدراسة، ثم وقفنا على هذه العبارة فقط من حديث النبوي الشريف. أقول قولي هذا وأستغفر الله مني ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الله وأتوب إليك. أنا في جهاز مقبول هنا، هو أنا عايز أستعجل. Thank you.